بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد القاعدة الخامسة أن ما أخبرنا به نعلمه من وجه ونجهله من وجه لازلنا في هذه القاعدة وفي هذه القاعدة ذكر شيخ الإسلام مسألة المتشابه والمحكم ذكر مسألة المتشابه والمحكم وذكر أن الله عز وجل وصف القرآن كله بأنه محكم ووصفه كله بأنه متشابه ومن ناحية أخرى وصف بعضه بالمتشابه وبعضه بالإحكام هل هناك تناقض بين الوصفين ذكر الشيخ الإسلام أنه لا تناقض بين الوصفين بل التشابه العام والإحكام العام هذا يعم القرآن والتشابه الخاص والإحكام الخاص معناه يختلف وكنا عند بيان التشابه العام يقول وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه وذكرنا أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين هناك اختلاف نفي عن القرآن واختلاف لم ينفع عن القرآن فصلنا في هذا ثم يقول فالتشابه هنا في قوله في التشابه العام هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا التشابه العام القرآن كله متشابه يشبه بعضه بعضا في ماذا ذكر خمسة أمور الأمر الأول هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا إذن القرآن متشابه يشبه بعضه بعضا في تناسبه وفي تصديق بعضه لبعض هذه الفقرة ذكر لها خمسة أوجه أو أربعة أوجه تصديق بعضه لبعض الوجه الأول إذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بملزماته الوجه الثاني إذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه الوجه الثالث إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك في مكان آخر بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزماته الوجه الرابع إذا أخبر بنفي شيء لم يثبته في مكان آخر بل ينفيه أو ينفي لوازمه هذا كله من وجوه تصديق بعضه لبعض التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام هنا في التشابه العام هذا التفصيل قد لا تجدونه حتى في علوم القرآن تفصيل جميل جدا القرآن كله متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في هذا الحسن وفي الإحكام هذه وجوه التشابه يقول في الأخير بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة والمتشابهة هي المتوافقة المتوافقة هي المتقاربة المتلائمة المتناسبة هذا كله سبق الدرس الجديد يبدأ من قوله وهذا التشابه. هذا التشابه وهو التشابه العام يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ. هذا التشابه التركيز فيه يكون على المعاني، هذا التشابه يكون في المدلولات في المعاني وإن اختلفت الألفاظ. لا تتوقع أن هذا التشابه سيكون في الألفاظ في المعاني. فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. مع الوجه الأول والوجوه الخمسة هذه صارت ستة أوجه للتشابه الذي يعم القرآن كله. فالمعاني كلها توافق بعضها بعضا، والتوافق هو التقارب والتلازم، ويعضد بعضها بعضا، يساعد بعضها بعضا في البيان، هذا يبين هذا وهذا يبين هذا، ويناسب بعضها بعضا. التناسب هو تعلق الشيء بالشيء واتصاله، لذلك نقول هذا مناسب لهذا. ويشهد بعضها لبعض، الشهادة هي الإعلام لغة. يعلم بعضه عن بعض، كأن هذا يتحدث عن هذا وهذا يتحدث عن هذا، هذا من تصديق بعضها لبعض. ويقتضي بعضها بعضا، الاقتضاء هو الثبوت، وهو إما على وجه الوجوب أو على وجه الندب. ما ذكره الله عز وجل هنا هذا يقتضي ما يذكره هنا، وما يذكره هنا يقتضي ما يذكره هنا، وهذا كله يدل على أن كلام الله عز وجل محكم. ومن إحكامه هذا الترابط وهذا التراص القوي، كأن هناك لبنات وكل لبنة متراصة مع الأخرى، وكل لبنة تنبئك عن الثانية وتؤديك إلى الثانية. هذا هو التشابه العام. كلام الله عز وجل من بدايته إلى نهايته ليس هناك شيء من التنافر، بل كله متناسب ومتعاضد، ويشهد بعضه لبعض كما ذكر شيخ الإسلام في هذه الوجوه الستة. هذه الوجوه متقاربة ولكنها تؤكد بعضها بعضا. هذا هو التشابه العام الذي يعم القرآن كله. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام. ذكرنا أن الله عز وجل وصف القرآن كله بأنه محكم أيضا، ووصف كله بأنه متشابه. فالتشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له. لم يكن متشابها بهذا الشكل إلا لأنه محكم، ولم يكن محكما بهذا الشكل إلا لأنه متشابه متجانس. فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا، لا يناقض بعضه بعضا. التشابه العام يمنع الاختلاف. التشابه العام بوجوهه الستة التي ذكرت يمنع الاختلاف، ليس هناك اختلاف. وهذا الاختلاف الذي نفي عن القرآن الذي فصلنا فيه في الدرس الماضي. أما التشابه الخاص فلا يكون إلا مع الاختلاف، هذا الشيء يشبه هذا الشيء من بعض الوجوه، يشبهه من بعض الوجوه ويختلف معه في بعض الوجوه، ولكن الوجوه التي يتشابهان فيها غير الوجوه التي يختلفان فيها. إذن التشابه الخاص لا يكون إلا مع الاختلاف، التشابه العام يمنع الاختلاف. واضح؟ إذا كان هناك تشابه عام لأنه ليس هناك اختلاف، وحيثما كان تشابه التشابه الخاص لأن هناك اختلاف. اختلاف من وجه، واجتماع وتشابه من وجه، ولعدم الفصل بين هذا وهذا يقع الناس في الضلال في هذا المتشابه الذي هو المتشابه الخاص. بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. إذن هناك تشابه عام وتشابه ومحكم إحكام عام، وتشابه خاص وإحكام خاص. التشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. هناك تشابه بينهما، يتشابهان في شيء من وجه ويختلفان من وجه، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله، يشتبه على بعض الناس وليس كذلك. والإحكام طبعا هنا نكتب والإحكام معه نكتب الخاص. نحن من هنا دخلنا في المتشابه الخاص والمحكم الخاص، انتهينا من التشابه العام والمحكم العام، انتهينا منها، فلا يشتبه علينا هنا أيضا. والإحكام هنا هو الإحكام الخاص، والإحكام هو الفصل بينهما، يكون الفصل بينهما كيف؟ برفع الاشتباه، برفع الاشتباه، بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين، هذا يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. سيذكر شيخ الإسلام فيما سيأتي في الصفحة بعد صفحتين أنه ما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، بينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. هناك فرق، لهذا يتكرر معنا، لذلك أنبه، هناك فرق بين الاشتباه وبين التشابه، بين الاشتباه وبين التشابه. الاشتباه يحصل للجاهل، يشتبه عليه هذا بهذا، والتشابه حاصل، هناك تشابه، هناك تشابه بينهما ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، فالجاهل يظن أنهما يشتبهان من كل الوجوه. فالاشتباه يحصل لمن لا يعلم، يعني للجاهل، أما التشابه غير. مواضع التشابه عند العلماء هي مواضع الاشتباه عند الجهال، مواضع التشابه. العلماء يعلمون أن هناك اشتباه هنا من وجه وافتراق من وجه ويميزون، هذه المواضع هي مواضع الاشتباه عند الجاهل. الجاهل يبقى على ظنه أن أنهما يشتبهان من كل الوجوه. نوع من الاشتباه يوقره في جميع الاشتباه، الاشتباه من ناحية هذا يجعله يظن أن هناك اشتباها عاما أو بينهما تشابه وليس بينهما اختلاف من وجه. المتشابه في القرآن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يكون السبب فيه المستمع، وهذا هذا حله أن يتعلم المستمع. المستمع يظن أن هذا مثله وهذا مثله، فحله أن يتعلم. ليس هناك تشابه في القرآن، وإنما التشابه في ظن المستمع عند المستمع، وهذا كثير عند الجهال. وتشابه آخر هو موجود في القرآن نفسه، فالظلم مثلا، الظلم يأتي بمعنى الظلم، ظلم الشخص لنفسه وظلم الشخص لغيره، والظلم في حق الله عز وجل، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير محله. هذا النوع إذا وجد فسيكون في القرآن حتى من ما يزيل هذا الاشتباه. واضح يا مشايخ؟ إذا وجد الاشتباه في القرآن ففيه ما سيزيل الاشتباه، حله في القرآن. إذن التشابه قد يكون من المستمع وقد يكون في القرآن، وإذا كان في القرآن، إذا كان هناك نوع من التشابه ففيه ما يبينه ويفصله ويحكمه، لأنك مطلوب منك أن تتدبر في القرآن وتصل إلى مطلوب معين، وهذا المطلوب المعين لا تصل إليه إذا كان مشتبها تشابها عاما. هذا المطلوب ستصل إليه إذا فهمت المراد. إذن في القرآن ما يزيل هذا الاشتباه، واضح يا مشايخ؟ وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. إذن التشابه الخاص وجود تشابه من جهة وافتراق من جهة، والإحكام الخاص إزالة هذا الاشتباه. الإحكام الخاص رفع هذا الاشتباه، إزالة هذا الاشتباه. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما. ذكرنا أن المتشابه النوعان لا يهتدي للفصل بينهما، إما لقصوره في النظر في مواضع النصوص، في قصوره في النظر في القرآن في قراءة القرآن، أو أصلا في قصوره في التلقي. يعني هناك مستويان من التشابه. المستوى الأول لا يكون إلا للجاهل، المستوى الثاني قد يقع فيه العالم أيضا، ولكن حله كما قلنا في القرآن، لابد أن يقرأ في النصوص حتى يتضح له المراد. لا يهتدي للفصل بينهما، لماذا؟ لعدم العلم أو لعدم الاجتهاد، لعدم العلم في الأول ولعدم الاجتهاد في الثاني، فيكون مشتبها عليه. ومنهم من يهتدي إلى ذلك، منهم من يهتدي إلى ذلك، وهؤلاء قسمان. بعضهم يهتدي إلى الفصل بينهما، ولكن بما أن عقيدته الفاسدة مصلحتها أن يبقي الاشتباه فيبقى على الاشتباه. ومنهم من يصل إلى الفصل بينهما ويعتمده ويعتقده ويزول الاشتباه. هل تظنون أن الأمثلة التي سيذكرها شيخ الإسلام وأنواع الاشتباه التي سيذكرها شيخ الإسلام، يعني هؤلاء لم يصلوا إلى الفصل بينها؟ أمور واضحة جدا، أمور واضحة جدا. إذن من يهتدي إلى الفصل قسمان، منهم من أقره وهم أهل الحق، ومنهم من أنكره وتلاعب فيه وهم أهل الباطل. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية. إذن قلنا إذا كان هناك تشابه في القرآن ففي القرآن ما يزيل، أو في النصوص عموما. هذا يدل على أنه ليس هناك نحن نتحدث عن الجمل، ليس هناك في القرآن متشابه على الجميع، لا يوجد هذا، وهذا مذهب شيخ الإسلام. التشابه نسبي، يقول فالتشابه الذي لا تمييز معه على الجميع قد يكون من الأمور النسبية الإضافية. ما يكون متشابها عندك محكم من عند غيرك، لماذا؟ لأنه عند علم تعلم واجتهد فزال الاشتباه. واضح يا مشايخ؟ مذهب شيخ الإسلام أن المتشابه الذي يكون متشابها على الجميع لا يوجد، هذا أمر نسبي. يقول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره، يقول قرأت ما يتعلق بالمتشابه عند الكثيرين فلم أجد أصوب مما ذكره شيخ الإسلام في موضوع المتشابه. بعض الناس يحصل عنده شيء من التشابه ويجلس عليه، تشابه عنده، اذهب إلى العلماء وأتعلم منهم وأقرأ في الكتب ستصل إلى الله. إذن التشابه نسبي، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، وإزالة الاشتباه يكون أحيانا، ركز معي، إزالة الاشتباه يكون أحيانا من اللفظ، وأحيانا من التركيب، وأحيانا من السياق، وأحيانا من النصوص عموما. واضح؟ أربعة أمور، هذه الأمور الأربعة لا بد أن ترعيها حتى يزول الاشتباه. إزالة الاشتباه قد يكون من اللفظ، ركز على اللفظ، ستجد أن هناك ما يزيل الاشتباه، أو من التركيب، أو من السياق، أو من النصوص الأخرى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظر إذا لم يكن معدا بصلة يأتي بمعنى الانتظار، أما إذا عدي بصلة وخاصة بإلى لا يكون بمعنى الانتظار عند أهل اللغة. نظرت إليه، هذا لا يكون إلا بالعين. نظرت إليه لا يكون معناه انتظرته، ولكن نظرته يأتي بمعنى الانتظار. انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. لاحظ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه وهي محل العين، يومئذ ناظرة إلى ربها. كل هذه القرائن تزيل الاشتباه، بينما مع هذا كله المعتزلة والأشاعرة والماتريدية مصرون على أن معنى المعتزلة، لأن أولئك يقولون بالرؤية ولكن المتأخرين يوافقون المعتزلة، مصرون على أن النظر هنا بمعنى الانتظار. هذا الذي له عقيدة خاصة ولا يريد أن ينفك منها ليس له حل، وإلا في التركيب ما يزيل هذا الاشتباه. واضح؟ طيب، أو السياق. السياق تكون فيه من القرائن اللفظية أو الحالية أو المعنوية ما يزيل ما تزيل هذا الاشتباه، أو نص آخر، هذا نسميه قرينة خارجية، لم تجد في اللفظ ولم تجد في التركيب، غيرك قد يجد، أنت ما وجد السياق، ما وجد. إذن انظر إلى نصوص أخرى، إما من الكتاب وإما من السنة وإما من أقوال الصحابة. الوجه الرابع فيه ثلاثة أمور: إما من القرآن نص آخر من القرآن في موضع آخر، أو من السنة، أو من أقوال الصحابة، لأن أقوال الصحابة في التفسير حجة. يقول الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بأقوال الصحابة، قدمها على الجميع، لأن فهم الصحابة حجة، لأنه أولا من أهل اللغة قبل أن تتغير، وثانيا عاصر التنزيل، الظروف، ظروف التنزيل عاصرها، ففهمه أشد وأقوى. أذكر أيضا مثال في هذا، نفس الآية التي قرأناها في قوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ولم يخلطوا إيمانهم بظلم. ففي رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فبين لهم أن الظلم هنا ليس معناه ظلم الرجل لنفسه أو لغيره، إنما هو هنا بمعنى الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. إذن هناك نص آخر فصل وفسر هذه الآية، واضح؟ يأتي الزمخشري يقول أن المراد بالظلم هنا هي المعاصي التي توقع في الفسق، وكلمة اللبس ولم يلبسوا هذه تمنع أن يكون المراد بالظلم هنا هو الشرك. واضح؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لأن إذا خلط هذا يزيل في زعمه. نحن الآن نقبل من هذا اللغوي المفسر أو من النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت في تفسير هذه الآية، ووجدت أن هناك تفسيرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يزيل هذا الاشتباه يعرفه أهل العلم، إما من اللفظ أو من التركيب أو من السياق أو من نص آخر. كما إذا اشتبه على بعض الناس، على كل حال ما يزول به الاشتباه يعني بابه واسع، وكل من كان يعني كان عمقه في العلم أكثر كان تمكنه من هذا أكثر، والألفاظ والجمل لا تكاد تخلو عن القرينة التي تدلك وترشدك إلى المطلوب. ها؟ كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وردوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان متشابها له من بعض الوجوه. ما وردنا به في الآخرة هو متشابه مع ما عندنا في الأسماء، ولكن حقيقته يختلف، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، لأن موجود الآخرة يعني لم نشاهده، ولكنه مع ذلك مثل موجودات الآخرة في الاسم. ومن هذا الباب، من أي باب؟ نحن الآن في أي باب؟ في المتشابه الخاص. ومن هذا الباب أي من التشابه الخاص، الشبه التي يضل بها بعض الناس، يضل بعض الناس يضلون بسبب الشبه. الشبهة سميت شبهة لأنها تشبه الدليل، توقع في شيء من لمشابهتها للدليل، توقع في اللبس والخلط. وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الصور بما لا يشبهه فيه. القياس لغة التقدير، والقياس كما سيذكر شيخ الإسلام يكون في الألفاظ ويكون في المعاني. وأفسده وأخطره قياس الخالق على المخلوق، وهذا الذي نجده عند المتكلمين. المتكلم لما يقول في قوله سبحانه يد الله فوق أيديهم، يقول لا أثبت الله عز وجل يدا لأن اليد تكون كذا، لها أصابع ولها كذا ولا، هذا يد من؟ يد المخلوق. فيجعل صفات المخلوق يجعلها هي الأصل، ثم يقيس ما ورد عن الله عز وجل يقيسه عليه، مع أن الله عز وجل هنا نسب اليد، نسبها إلى نفسه، يد الله، إذن هي غير، فوق أيديهم هذه غير، هذه يد الخالق وهذه يد المخلوق. فالإضافة تقيد وتخصص، مع ذلك يبقى المتكلم يقيس الله عز وجل على المخلوق، ويجعل المعاني التي تليق بالمخلوق يجعلها هي حقيقة أو حقائق الألفاظ. حقائق الألفاظ عنده ما يليق بالمخلوق، بما أن اليد كذا وكذا، وبما أن الغضب كذا وكذا، وبما أن السخط كذا وكذا، وبما أن الأخذ كذا وكذا، وهذا لا يليق بالله عز وجل، وهذه قرينة عقلية، والله عز وجل ينزه عن مثل هذا، وبالتالي يجب أن يؤول. هذا كله السلسلة كلها خطأ، من قال لك أن المعاني التي تليق بالمخلوق هي حقائق الألفاظ؟ لا، المعاني تختلف باختلاف المنسوب إليه والمضاف إليه. إذا أضيفت الألفاظ إلى الله عز وجل فالمعاني تليق بكماله وجلاله تختلف، وإذا أضيفت الألفاظ إلى، في هذه الآية، في نفس الآية التي ترونها، يد الله فوق أيديه، إذن اليد المنسوبة والمضافة إلى الله عز وجل تختلف عن اليد التي أضيفت إلى المخلوق، واليد هي التي يمسك بها، وهي يد الله عز وجل لا نعلم عن كيفيتها. الله عز وجل أخبرنا أنه أن له يد. إذن المعاني التي تليق بالمخلوق يجعلونها دائما حقائق الألفاظ، وهذا هو الذي يوقرهم في الخلق في في في الغلط دائما. إذن القياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه ويزول به القياس الفاسد. ثم قال شيخ الإسلام: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. ما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، أي ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك. ما من شيئين موجودين إلا وبينهما قدر مشترك. فمثلا الوجود، ما من شيئين موجودين إلا وبينهما قدر مشترك، أقل شيء في الوجود هذا موجود وهذا موجود، أليس كذلك؟ وكذلك القيام بالنفس، هذا قائم بالنفس وهذا قائم بالنفس، وكذلك في كونه واجبا أو ممكنا. إذن بينهما قدر مشترك، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك. هذا القدر المشترك يجعله المبطل هو الأصل، ويزعم أنه لم يهتدي إلى الفصل بينهما، وبالتالي كما في المثال الأول يكون الخالق مثل المخلوق والمخلوق مثل الخالق عنده. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط. لا ينضبط معناه هنا أي لا ينحصر كثير، ليس هنا الضبط بمعنى الضبط المعروف الذي يكون تضبطه عندما تسمع، تسمعه جيدا ثم تفهمه جيدا ثم تؤديه كما ينبغي، ليس هذا الضبط. الضبط هنا معناه لا ينضبط أي لا ينحصر كثير، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال الأدلة السمعية لما يسلطون عليها التأويل لا يسلم منها شيء، والأدلة العقلية إذا كان هذا القياس الذي هو قياس فاسد تقيس المخلوق على الخالق أو العكس، هذا قياس فاسد. وكذلك في المسائل العملية، في مسائل الفقه، عند تلحق فرعا بأصل في حكم لجامع بينهما، هذا الجامع الذي تزرمه علة لا تكون علة، دعواك أن هذه علة جامعة بينهما دعوة تكون خاطئة. يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات. هذا التشابه الذي ذكره شيخ الإسلام أو ما ذكره الإمام أحمد، يقول شيخ الإسلام: وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، أي وقع فيهم من الاشتباه والتشابه ما لا ينضبط ولا ينحصر، كثير جدا. ثم ذكر شيخ الإسلام هنا أمثلة لما حصل في الطوائف من الاشتباه، وبدأ بأشنع ما حصل في هذا الباب، بأخطر ما حصل في هذا الباب: حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود. هذا الاشتباه، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. الخالق الذي خلق المخلوق، والمخلوق الذي لا يملك من أمره شيء، هل يختلط عليك هذا بهذا؟ لا يمكن مع شيء من العقل، لا يمكن. ولكن الذي حصل هنا حصل ممن؟ حصل ممن يدعي غاية التحقيق، ويدعي أنه هو الموحد وأنه هو صاحب العرفان، أدى بهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود. وهذا كما قلنا أشنع الاشتباه. وهؤلاء هم الذين يدعون هذا، هم الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود. إدراك هذه الحقيقة أن وجود الخالق مثل وجود المخلوق، إدراك هذه الحقيقة الكفرية هو تحقيق التوحيد عندهم وغاية العرفان عندهم. كيف يكون الرجل موحدا ومحققا وعارفا إذا جعل وجود الرب مثل وجود المخلوق؟ اتحد هذا بهذا عندهم. كيف حصل هذا الاشتباه؟ ما رأيكم كيف حصل هذا الاشتباه؟ هل يُعذرون بهذا الاشتباه؟ هم أصلا زنادقة، ليس هناك اشتباه. يعني ما الذي اشتبه عليك؟ ما هي تلك الشبهة التي قادتك إلى هذا الكفر؟ ولكن مع ذلك الجاهل الذي وقع فيما وقعوا فيه وخرج من دين الإسلام، نقول السبب في هذا أنه اشتبه عليه هذا بهذا. يقول: ما دام أنه ليس فوق العالم كما يقوله الجهمية، إذن هو هذا. كما يذكر شيخ الإسلام أن الجهمية هم قولهم بوابة الاتحادية. الناس بفطرتهم يطلبون وجود الله عز وجل فوق، جاء الجهمي وقال: لا فوق، لا يوجد هنا. إذن الاتحادية يقولون: إذن إذا لم يكن هناك شيء، إذن هو هذا الوجود، ليس هناك شيء آخر، ليس هناك شيء آخر عندهم. يقول الشيخ الإسلام هنا: فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. قد يحصل هذا في المخلوقات، قد تظن أن هذا المخلوق مثل هذا المخلوق وتخلط بينهما في خصائصهما. نعم، هذا المخلوق مثل هذا المخلوق في كونه مخلوقا في في في في، ولكن هناك خصائص لكل مخلوق، قد تخلط في هذا. أما أن تقرأ في الاشتباه بين الخالق والمخلوق، يقول شيخ الإسلام: فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد في العين والواحد بالنوع، قالوا هذا موجود وهذا موجود. ما دام أنهما اشتركا في الوجود إذن وجودهما واحد، ولم يفرقوا بين الواحد في العين بالعين والواحد بالنوع. الواحد بالعين يمنع المشاركة، والواحد بالنوع لا يمنع المشاركة. الوجود هنا نعم هذا وجود وهذا وجود، إذن هو واحد، ولكنه واحد بالنوع وليس واحدا بالعين. أليس وجود الله عز وجل وجودا ووجودك وجودا؟ إذن هو وجود واحد، ولكنه واحد بالعين وليس واحدا، ولكنه واحد بالنوع وليس واحدا بالعين، وهو ظنه واحدا بالعين. وكما قلت لكم، الواحد بالعين لا يتصور فيه الاشتراك، والواحد بالنوع يتصور فيه الاشتراك. الواحد بالنوع هذا وجود وهذا وجود، ووجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، ولكنهما يشتركان في مسمى الوجود، واضح؟ أما الواحد بالعين مثل وجودي ووجود فلان ووجود فلان، لا يتصور فيها الاشتراك، واضح يا مشايخ؟ إذن اختلط عليهم وجود الخالق مع وجود المخلوق، ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.